أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه وبعد. يقول تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الآيات. بعد إذ تحدث سبحانه وتعالى عن أخبار المؤمنين واستغفار الملائكة لهم، أتى دور الحديث عن الكافرين، فأخبر أنهم ينادون يوم القيامة، أي من مكان بعيد، كما في سورة سبأ: أولئك ينادون من مكان بعيد. وفي سورة فصلت، في سورة سبأ أن لهم التناوش من مكان بعيد، وفي سورة فصلت أولئك ينادون من مكان بعيد يوم القيامة. طيب، ينادون، يقال لهم إيه؟ لمقت الله، لم الابتداء، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لمقت الله أي إياكم، المقت أشد البغض. طيب، مقت الله لهم أو إياهم أشد من مقتهم أنفسهم عندما يرون أنفسهم، والحساب عليهم عسير، والنار مثواهم. يمقتون أنفسهم، يبغضونها أشد البغض. طيب، فبيقول لهم مقت الله إياكم أشد من مقتكم أنفسكم. هم هيمقتوا أنفسهم في الآخرة ولا في الدنيا يا أولاد؟ يبقى مقتهم أنفسهم ده متعين أنه فين؟ في الآخرة. طب ما المقت الله إياهم ده في الآخرة ولا في الدنيا؟ يجوز الاثنين. إن كان في الدنيا يبقى إيه؟ مقت الله إياكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني يبقى إمتى؟ في الدنيا، يعني عندما كنتم تدعون إلى الإيمان فلا تستجيبون وتكفرون، كان مقت الله إياكم حينئذ أكبر من مقتكم أنفسكم الآن. يبقى المقت فين بتاع ربنا الآن؟ في الدنيا. وإذ تبقى ظرف تفيد المضي. طيب، إذ تدعون فتكفرون، إمتى يدعون فيكفرون؟ المفروض يقول إذ دعيتم إلى الإيمان فكفرتم. يبقى عبر بالمضارع، مع أن المجل الماضي والظرف بتاع إذ نفسه يفيد المضي استحضارا للصورة. ماشي يا ابني؟ يبقى كأن نحل الكلام إزاي؟ مقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم الآن عندما رأيتم النار. ماشي كده؟ طيب، ولا نقول مقت الله إياهم في الآخرة أيضا؟ يعني هم يمقتون أنفسهم، فبيقول لهم أنا أمقتكم أشد من مقتكم أنفسكم الآن. طب ويبقى إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون بقى؟ إذ بقى ما تبقاش ظرف بمعنى حين، بل تبقى تعليلية. تبقى إيه؟ تعليلية. مقت الله إياكم اليوم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. ليه؟ لأنكم كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ماشي كده؟ الشيخ بيقول لنا الشيخ ابو السعود اظن، والشيخ الجمل هيجيب كلامه. بيقول لنا ايه؟ وبين العلة ولا والسبب والزمن ملازمة ولا والوقت ملازمة. هنقراها في الكتاب. ايه يعني العبارة دي؟ يعني اذ الاصل فيها انها للزمن، لكن قد تحول ويراد منها التعليل. ها؟ ايه المناسبة بين الزمن والتعليل؟ بقول دلوقتي السبب ده مش عبارة عن حدث من الاحداث؟ يعني الدعوة الى الايمان والكفر، اليس هذا حدثا؟ هذا حدث من الاحداث. طيب الحدث ده لابد له من زمن ولا ممكن الحدث يقع بدون زمن؟ لابد له من زمن. يبقى بين العلة او السبب او الحدث وبين الوقت تلازم، فلما نطلق احدهما على الاخر ممكن. ماشي يا ابني؟ قول لنا كده الايه في الله، في الله الشيخ بيقول فيها ايه؟ ان الذين كفروا ينادون من قبل الملائكه وهم ينفتون انفسهم عند دخولهم النار. نقص الله اياكم اكبر من نقصكم انفسكم اذ تدعون في الدنيا الى الايمان فتكفرون. طيب تقول الشارح. ايوه قوله ان الذين كفروا شرور في بيان احوال الكفره بعد دخولهم النار بعدما بين فيما سبق انه اصحاب النار. نعم. ينادون ان المكان بعيد وهم في النار، وقد نقصوا انفسهم الاماره بالسوء التي وقعوا فيما وقعوا باتباع هواها او نقص بعضهم بعضا. فقوله تعالى يعني مقتكم انفسكم، كل انسان يمقت نفسه، ولا مقتكم انفسكم يعني مقت بعضكم بعضا؟ وكثيرا ما يعبر بالانفس ويراد بها ايه؟ على التوزيع، مقت بعضهم لبعض، كقوله تعالى ايه؟ قول يا ابني بيقول ايه؟ كقوله تعالى يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا. ماشي. اي ابغضوها اشد البغض وانكروها اشد الانكار واظهروا ذلك على رؤوس الاشهاد. طيب. فيقال لهم عند ذلك لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. لمقت الله انفسكم. اي لمقت الله انفسكم الاماره بالسوء ووقتهم اياكم في الدنيا ان تدعون من جهه الانبياء الى الايمان فتقبلن قبوله فتكفرون اتباعا لانفسكم الاماره ومتابعه الى هواها واقتداء باخلاقكم من الدين او استحبابا لاراءكم اكبر من نقصكم انفسكم او نقص بعضكم بعضا اليوم. طيب. فاذ غرقتم من النقص الاول وان توسط بينهما الخبر لما في الخروج من الاتساع. ماشي. يعني الوقت لما يكون مقت الله اياهم في الدنيا يبقى اذ ظرف للمقت الاول، مقت الله. طيب فصل بين الظرف وبين بايه؟ بالخبر. بيقول ايه؟ مقت الله اياكم في الدنيا اكبر من مقتكم انفسكم. قول تاني العبارة بتاعته تاني كده. فإن غرقتم بالمقت الأول وإن توسط بينهما الخبر. وإن توسط بينهما الخبر. لأنه قال إذ تدعون إلى الإيمان إمتى؟ بعد الخبر اللي هو وإن توسط بينهما الخبر. يعني كأن الظرف ده العامل فيه إيه يا أولاد؟ والظرف ده مش محتاج عامل يقع فيه. العامل بتاعه فين؟ المقت الاول. مقت الله اياكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. طب اذ اللي هو الظرف معمول مقت اللي هو المبتدا الاول ده توسط بين الظرف وبين عامله وهو المصدر المقت الاول به الخبر وهو اكبر من مقتكم انفسكم. هل يصلح هذا؟ قال نعم يصلح، يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها. يعني لو كان المعمول شيء اخر دين الصرف او الجر والمجهول ما كانش يصلح، لكن يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها. يبقى نحل الكلام دلوقتي على ان مقت الله ده واقع في الدنيا ولا في الاخره؟ على هذا الوجه في الدنيا. يعني انا كنت جايب حتى سؤال في الامتحان اظن في الدور الاول، اللي هو يقول لك مش عارف السنه دي ولا السنه الماضيه اظن كنا جايبين ايه، اي المقتين وقع في الدنيا وايهما في الاخره؟ مقت الله يصلح ان يكون في الدنيا ويصلح ان يكون ايه في الاخره، انما مقتهم هم الانفسهم يتعين ان يكون فين؟ في الاخره فقط. طيب لو كان مقت الله اياهم في الدنيا يبقى اذ ظرف، يعني مقت الله اياكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون اكبر من مقتكم انفسكم اليوم. طيب وبعدين كمل كلامه كده. فقيل لمصدر اخر مقدر إياكم إذ تدعون. استنى ما يخلص كده. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. ايه رايك؟ وقيل لمصدر اخر. يعني دلوقتي الصرف يا اولاد اللي هو اذ تدعون ده العامل بتاعه ايه؟ اما مقت الله الاول. المقت الاول يعني مبتدا، وتسومح في الفصل بين الظرف وبين عامله بالخبر، لانه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها. واما فعل يؤخذ من المصدر الاول، يعني كانه قال ايه؟ مقت الله اياكم اكبر من مقتكم انفسكم، يمقتكم او مقتكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. قول يا سيدي. واما ايه بقى بيقول؟ يعني مش مشكلة مصدر أو فعل يؤخذ من المصدر وده يكون أحسن. وقيل مفعول لاذكره أو مفعول لاذكره، ده حاجة تانية خالص كمان. إذ تدعون، اذكروا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. كانوا بقى قال إيه؟ مقت الله إياكم في الدنيا أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. وبعدين كأنه جاب لهم ايه؟ السبب. اذكروا اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. نعم. وقيل مفعول لاذكروا او الاول هو الوجه. والاول هو الوجه. وقيل مفعول لاذكروا والاول هو الوجه. يعني هو ذكر لنا ثلاث اوجه الان في هذا الظرف. ذكر لنا انه ايه؟ ظرف ليه؟ للمقت الاول. ولا لمصدر اخر مقدر وما يبقاش فيه اتساع ولا حاجة ولا فصل بالخبر. وقيل مفعول به لفعل محذوف، ما يبقى الظرف خالص، يبقى مفعول به، لان الظرف يا ولادي يبقى لازم يكون مفعول فيه. الظرف بيبقى ايه؟ مفعول فيه. فإذا حولته من مفعول فيه ممكن يتحول لشيء تاني، فمبتدأ يبقى مفعول به، يبقى فاعل، ما يبقاش اسمه ظرف في الحتة دي. فأما تقول مثلا إيه؟ حضرت يوم الأحد، ده ظرف ده، مش كده ولا إيه؟ ده ظرف. طب وبعدين؟ ممكن تقول إيه؟ يوم الأحد يوم جميل، ما عادش اسمه ظرف دلوقتي، هو المعنى بتاعه وهو الوقت لا يغادره. لكن تعريبه ايه بقى؟ هل هو يبقى ظرف بمعنى مفعول فيه؟ لا أبدا، يبقى الوقت مبتدأ وخبر. طب تقول مثلا أخاف يوم الأحد أو أذكر يوم الأحد ولا أنساه، أصبح اسمه مفعول به، ما تقولش بقى ظرف هنا. ها؟ فالوقت بيقول لنا إيه؟ يا ترى إذ تدعون باقٍ على ظرفيته، يعني مفعول فيه. طب العامل بتاعه يبقى إيه؟ إما مقت الأول وفصل بينه وبين هذا الظرف بالخبر ويتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها، او عامله مصدر مقدر من جنس الاول علشان ما يقعش الفصل بخبر. يبقى مقته اياكم اذ تدعون، ولا مفعول به لفعل محذوف يبقى ما عادش ظرف خالص. اذكروا حين تدعون الى الايمان فتكفرون، ما اصبحش اسمه ظرف في الحته دي، اصبح ايه؟ مفعول به. زي واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، واذ ابتلى ابراهيم، الحاجات دي كلها ده يا ولاد مش ظرف، ده مفعول به، معنى الزمان لا يغادره. لكن مش معنى كده انك تعجبه ظن. كذلك المكان، المكان برضو لا يغادره معنى المكانية، لكن ساعات يبقى ظن مفعول فيه وساعات ما يبقاش ايه ظن، ما تعجبه الظن. نعم يا سيدي. إذ مفعول به لفعل محذوف تقدير الكلام اذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. نعم. قال والوجه هو الأول. بالضبط كده. وقيل كلا المقتين في الآخرة. قيل بقى كلا المقتين في الآخرة، يعني الوجه اللي فاتت دي كلها على أن مقت الله واقع فين؟ في الدنيا. مقتهم أنفسهم فين؟ في الآخرة قطعا، ده ما يبقاش في الدنيا أبدا. طب قيل بقى كلا المقتين في الآخرة، يعني مقت الله إياهم في الآخرة ومقته كمقتهم أنفسهم في الآخرة. نعم. وقيل كلا المقتين في الآخرة. وإذ يدعون تعليل لما بين الظرف والسبب من علاقة اللزوم. أهو كده قال لك لما بين الظرف والسبب من علاقة اللزوم. الظرف اللي هو إيه؟ الزمن. الزمن بينه وبين السبب علاقة لزوم. يعني ايه يا اولاد؟ زي ما قلنا ان الزمن الحدث لابد له من زمن، لا يتصور حدث بدون زمن، فلما كان الامر كذلك صلح أن يعبر بأحدهما عن الآخر. ها؟ نعم يا سيدي. والمعنى لمقت الله إياكم الآن أكبر من لقتكم أنفسكم لما كنتم في دعوة. لما؟ لما؟ مش خلى لك إيه التعليل بقى؟ لما؟ لما كنتم تدعون إلى الإيمان تذكرون. طيب. وفي القرطبي لمقت الله اكبر من نقصكم انفسكم. قال الاخفش هذه لام الابتلاء وقعت بعد ينادون لان معناه يقال له والنداء قول. ماشي. وقال غيره المعنى يقال لهم لمقت الله اياكم في الدنيا اكبر من نقصكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتدخلون، اي اكبر من نقص بعضكم بعضا يوم القيامه. ما احنا قلنا بقى مقتكم انفسكم ممكن تكون كل يمقت نفسه ولا كل يمقت غيره من بني جنسه يلعن بعضهم بعضا. نعم. فاذعنوا عند ذلك وخضعوا وطلبوا الخروج من النار. وقال الكلبي يقول كل انسان من اهل النار لنفسه ما قد سقي نفسه، فتقول الملائكة لهم وهم في النار لمقت الله إياكم إذ أنتم في الدنيا وقد بعث إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم اليوم أنفسكم. ماشي. وقال الحسن يعطون كتبهم فإذا نظروا في سيئاتهم مقتوا أنفسهم، فينادون لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم إذا عاينتم النار. عرفنا بقى الآية دي يا أولاد؟ يبقى الوقت أنا لما أقول لك أي المقتين في الدنيا وأيهما في الآخرة تقول لي إيه؟ أما المقت الثاني فيتعين أن يكون في الآخرة اللي هو مقتهم أنفسهم دي، أما المقت الأول فيمكن أن يكون في الدنيا وإذ عليه تكون ظرف، ويمكن أن يكون في الآخرة وإذ تكون إيه؟ تعليلية. هذا الكلام. قوله لا لنقط الله إياكم النقط أشد الغضب، والمراد به هنا لازم وهو الغضب عليهم وتعذيبهم. شوفوا يا أولاد، الشيخ بقى دخل لنا في ايه؟ فيما يعرف بالصفات الخبرية. في صفات وصف الله عز وجل بها نفسه يسموها ايه؟ الصفات الخبرية، يعني صفات جاء بها الخبر، والصفات دي ذات خصيصتين لا بد منهما. الصفات دي صفات ذات خصيصتين، أولاهما أنه لا يتوقف على شيء منها ألوهية الإله تعالى أبدا، يعني لو لم توجد الصفة ما تنافى ذلك مع إلهية الله، خرج عن ذلك الصفة اللي يتوقف عليها ألوهية الله زي العلم والقدرة والإرادة، فلا يكون إلها إلا وله علم وله قدرة وله إرادة. يبقى القدرة والإرادة والعلم تسمى صفة خبرية ولا لا؟ لا، دي صفات معاني ما تسماش خبرية. فهمنا الخصيصة دي يا ابني؟ طيب الخصيصة الثانية بقى أنه لا يفهم من ظاهرها إلا أبعاد أو أعراض جسمية أو نفسية لا يليق اتصاف الباري بشيء منها. مثلا اليد، الوجه، الجنب، دي أبعاد إيه يا أولاد؟ جسمانية، مش كده ولا لا؟ أبعاد جسمانية. طيب الصعود، الصعود إليه، الاستواء، الفوقية، النزول، دي أعراض إيه يا أولاد؟ جسمانية، مش كده؟ طيب عادي. أبعاد نفسية زي إيه؟ زي النفس، زي الروح، بقول نفخت فيه من روحي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طيب أعراض نفسية زي إيه؟ زي الغضب، زي الحب، زي السخط، زي البغض، زي المقت. طيب الصفات الخبرية دي يا أولاد، والكلام ده أنا عرض له برضه في سورة الرحمن عندما يقول ويبقى وجه ربك أهو يبقى هنا أغنانا، بنقول يا أولاد الصفات الخبرية دي الناس الذين يعتد بإجماعهم مجمعون، يعني أجمع أهل السنة والمعتزلة على حد سواء، على أن الظاهر مستحيل على الله، الظاهر الذي يفهم بعضا أو عرضا مستحيل على الله، ولذلك يجب صرف هذه الألفاظ عن ظواهرها المستحيلة. ها؟ فما تقولش الجنب جنب حقيقي أبدا، ولا اليد يد حقيقية، ولا الرجل، ولا الوجه، ولا ما تقولش دي أبعاد حقيقية أبدا، ولا الفوقية فوقية حقيقية أبدا. طيب وبعدين؟ قالوا وبعدين ننظر إن لم يبق، يبقى أول حاجة بنقول إيه؟ الظاهر متروك، يجب صرف هذه الألفاظ عن ظواهرها المستحيلة. خلاص. طب بعد الصرف عن الظاهر نعمل ايه؟ قال والله نشوف. إذا لم يبق لللفظ بعد الصرف عن ظاهره المستحيل إلا معنى واحد فإننا نجمع على إرادته. زي ايه؟ زي المعية. فلما يجي يقول لي وهو معكم اينما كنتم، او يقول لي ان الله مع الذين اتقوا لا تحزن ان الله معنا، المعية بالذات، المصاحبة بالذات، يعني كون ربنا قاعد معاهم ولا كذا، ده مستحيل مش كده ولا لا؟ الظاهر مستحيل الإرادة. طيب نصرفه عن الظاهر، نريد منه ايه؟ قال ده بقى ليس له الا معنى واحد بعد الصرف عن الظاهر، هو في المعية العامة زي وهو معكم اينما كنتم، وزي ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. المعية العامة دي يمد منها العلم والإحاطة، والمعية الخاصة زي لا تحزن إن الله معنا، وزي إن معي ربي سيهدين، وزي إن الله مع الذين اتقوا، يقصد منها الحفظ والنصرة. عند هذا أهل السنة يقولوا إيه؟ والمعتزلة معاهم يقول اللفظ بتاع معنى بعد الصرف عن ظاهره المستحيل لم يبق له إلا معنى واحد يجب الحمل عليه. فنقول معكم أينما كنتم يعني عالم بكم، مع الذين اتقوا يعني يحفظهم وينصرهم. خلاص كده. طب إذا بقي لللفظ بعد الصرف عن ظاهره المستحيل أمكن أن يكون له أكثر من معنى، نعمل إيه؟ قال هنا بقى بينقسم الناس، منهم من يقول لا أتكلم أكثر من هذا، أنا صرفته عن ظاهره المستحيل، إنما ما المراد به بعد الصرف عن ظاهره؟ المراد به معنى لائق بالله. ما هو؟ لا أجاوز ما قلت. فكل أنا أقتصر على كلمة إيه؟ هو مصروف عن ظاهره، ده محل إجماع. طيب بعد الصرف عن الظاهر اعمل ايه؟ ويمكن ان يكون له اكثر من معنى. اقول يراد به ما هو لائق بالله. طب ايه المعنى اللائق بالله؟ يقول لا اجشم نفسي اكثر من هذا، اتوقف. ودول يقول عليهم المفوضة، والتانيين يقول لا نجتهد ونشوف أحسن ما يليق بالله عندئذ، لأن ما يصحش أخلي اللفظ مجرد عن معنى مفيد. ودول يقولوا عليهم إيه؟ المؤولة. والحقيقة إن المفوضة مؤولة أيضا، كل ما هنالك أنهم لم يريدوا إثارة الشبهة فسكتوا لأن الشبهة لم تثر في زمانهم، لكن عندما تثار الشبهات ويظهر المشبهة والمجسمة وكذا يبقى الكل يؤول. ها؟ الكلام ده طبعا كلام كثير وطويل، انما دي زبدة الحديث. فهنا بقى الشيخ مشى على ايه اللي خلانا نقول الكلام ده كله هنا؟ ايه بقى؟ بيقول مقت اشد البغض، والمراد به لازمه وهو الانتقام. شوفوا يا اولاد، الشيخ بقى ابن تيمية وابن القيم والناس دي بقى جميع وعلى مذهبهم انصار السنة هنا، الوهابية في السعودية وانصار السنة هنا، مش الجمعية الشرعية، لا انصار السنة. مش في هنا جمعية انصار السنة وجميع الجمعية الشرعية؟ الجمعية الشرعية لا، مش كلامنا فيها، انما انصار السنة دول ماشيين مع مين؟ مع الوهابية بتوع حامد الفقي. دول انصار السنة الاصل بتاعهم مين؟ الشيخ حامد الفقي. طيب، اللي هو محقق الروض الانف برضه مش عارف ايه. المهم يا اولاد، دول بقى يجوا على الالفاظ دي الخبرية دي ويقولوا ايه؟ ويقولوا الظاهر بتاعها نفسه مراد، الظاهر مراد. ازاي ده الظاهر؟ بتقول لنا لا يفهم الا ابعاضا او اعراضا جسمية او كذا، يقول لك لا انا مش معترف بكده. وعليكم السلام. يقول لك انا مش معترف بكده، ده الظاهر ده يختلف باختلاف الموصوف به. فهنا المراد معنى اللائق بالله، لكن ما تقوليش انها مصروفة عن الظاهر. اقول لك لا، ده الظاهر نفسه مقصود منه معنى لائق بالله، لان الالفاظ المفردة يدعون ان الالفاظ المفردة لا تفهم معنى بذاتها، انما تفهم معنى داخل السياق. فيقول لك مثلا ايه؟ انت اذا قلت يد الاسد افهم منها معنى غير اللي افهمه من يد الانسان، واذا قلت يد الابنيق افهم منها معنى غير الاثنين، اذا قلت يد بس ما افهمش حاجه. هكذا يدعون ان الالفاظ المفردة دي ليس لها معنى ظاهر متبادل تحمل عليه حتى انك تقول لي اصرفها عن ظاهرها، انما ده ايه؟ الظاهر ده يفهم من السياق. فاذا قلت يد الله افهم معنى لائق بالله. ماشي مع الظاهر ولا لا؟ يقول لك اه ماشي مع الظاهر. الكلام ده كلام مغالطة ومكابرة، لان الالفاظ المفردة يا اولاد لها معاني حقيقية متبادرة منها. والكلام اللي بيقولوه ده يريته كان خلاف لغوي فقط، لا ده خلاف يهدم الدين. بس هم ما عندهمش وعي. ازاي يا اولاد يهدم الدين ده؟ قال دلوقتي اللي نقل لنا معاني الالفاظ مين يا اولاد؟ اهل اللغة، مش كده ولا لا؟ مش أهل اللغة هم اللي نقلوا معاني الألفاظ. لو أن جيت لبتاع اللغة اللي نقل لي معنى اللفظ وقلت له يا عمي أنا مانيش مسلم إن كلمة يد لها معنى مفرد حقيقي متبادل منها، مانيش مسلم بدي، ما هو بيقول لي ايه لها معنى حقيقي وهو الجارحة، فاذا حملت على غيره يبقى معنى مجازي، ده بتاع اللغة. فهم بيقولوا لبتوع اللغة لا الكلام ده ما نسلموش. طب عظمة، مدام ما تسلموش يبقى كما جوزت على اللغوي ان يكون قوله بالحقيقة والمجاز غلط، ما هو حاجة من اتنين، يا يبقى بتاع اللغة غلطان يا يبقى كذاب. ها؟ وما فيش اكتر من كده، يا يبقى غلطان ما هوش عارف يا يبقى كذاب. فالمعنى ده مش من المعنى الحقيقي، انت بتكذب ولا غلط وانت غير ضابط. اذا جوزت على الرجل بتاع اللغة لما قال لي فيه معنى حقيقي متبادل من اللفظ المفرد ومعنى مجازي يصرف عنه، لو انك لم تأخذ بقوله في هذا فلا تأخذ ايضا بقوله في شرح معاني الألفاظ. وبعدين قال يترتب على دي بقى انه جايز يكون اما كاذب واما مخطئ غير ضابط في كل معاني الألفاظ. فلما يجي يقول لي كلمة احد تدل على الوحدانية او المجاز تدل على الاثنانية وهو غلطان او كذاب، ها؟ اما يعني دلوقتي اذا جوزت على اهل اللغة انهم اخطأوا او كذبوا ولا ثالث، اما اخطأوا واما كذبوا في دعوى ان للالفاظ المفردة معاني حقيقية واخرى مجازية، اذا جوزت عليهم الكذب او الخطأ ولم تأخذ بقولهم في هذا فلتجوز عليهم ذلك فيما نقلوه من معاني الالفاظ. ولو صنعنا هذا بطلت اللغة كلها، وبالتالي بطل الكتاب والسنة، لانهم منقولين بالفاظ اللغة اللي هم نقلوها. فالمسألة بتاعتهم دي يترتب عليها يا أولاد هدم الدين واللغة معا. وبناء عليه احنا نأخذ عليهم هذا الخلل والخطل ولا نقول بقولهم أبدا، وإنما نقول هذه الألفاظ لها ظواهر مصروفة عن ظواهرها المستحيلة. وده اللي مشى عليه الشيخ لما جه يقول لك الآن ايه المقت ده وهو اشد البغض يراد به لازمه وهو الغضب والانتقام. يعني هل يجوز على الله يا اولاد العرض النفسي وهو البغض والحب والكلام ده؟ لا، مصروفة عن ظاهرها. انما لما كان البغض سبيلا الى ما يلزم عنه وهو الانتقام، والانتقام من صفات الفعل ما فيش فيها حاجة، قلنا المراد بالوقت هنا وهو اشد البغض لازمه وهو ايه الانتقام. ايه اللي خلى الشيخ يقول كده؟ عشان يبين لك ان الظاهر هنا غير مراد. قول بقى العبارة تاني كده بقى. قوله لمقت الله اياكم، المقت اشد الجهد، والمراد به هنا لازم وقد غضب عليهم وتعذيبهم. اهو كده فهمتوا يا اولاد؟ نعم يا سيدي. وفي الترقي النقص أشد البغض، وذلك في حق الله تعالى محال. أهو كده، وذلك في حق الله تعالى محال. فالمراد منه أشد الإنكار والزجر. فهمناك الكلام الآن؟ نعم. إن شاء الله بس تحفظوا الكلام ده وما تنسوش. نعم. قوله إحياء أبين. دي حاجة تانية، الآية اللي جاية بقى. عظيم. يبقى أيوه هنقرأ بس اصبر شوية. يبقى الوقت يا أولاد طلعنا من الآية دي بإيه؟ طلعنا من الآية دي بأن المقت الثاني واقع في الآخرة قطعا، ومحمول على حقيقته لا كلام فيه. المقت الأول يجوز أنه يكون في الدنيا ويكون إيه؟ إذ ظرف، ويجوز أن يكون في الآخرة وتكون إذ إيه؟ تعليلية. والمقت الأول مصروف عن حقيقته إلى مجازه، المراد لازمه، لأن البغض في حق الله ظاهر مستحيل، يبقى يراد منه التعذيب والانتقام. هذه الآية دي. ايه غنى بقى الآية الثانية في الهامش الأول؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وماتتين وأحييتنا اثنتين أحياءتين. طيب. لأنهم مطلقا أموات، فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا بالبعث، فاعترفنا بذنوبهم. فاهم يا ابني؟ يعني دلوقتي وهم نطق يبقى ايه؟ اموات. طب ادي الامتى الاولى؟ احيوا، ادي الاحياء الاولى، وبعدين اميتوا، ادي الامتى الثانيه، ثم احيوا للبعث، ادي الاحياء الثانيه. نعم. اعترفنا بذنوبنا بكفرنا بالبعث، فهل الى خروج من النار والرجوع الى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل طريق؟ وجوابهم لا، ذلك اي العذاب الذي انتم فيه بانه، اي بسبب انه في الدنيا اذا دعي الله وحده كفرتم بتوحيده، وان يشرك به يجعل له شريك، تؤمن تصدقه بالاشراك، فالحكم في تعظيمكم لله العلي على خلقه الكبير العظيم. بس غنى بقى قوله إحياءتين في نصرة إحياءين، وعبارة غيره أمتنا موتتين وأحييتنا حياتين وهي أوضح. قوله إنه مطلقا إلى آخره، كذا في بعض النطق في بعض النطق بنصب مطلقا على الحال. ماشي. والصواب لأنهم كانوا أو خلقوا نطقا، فإن الإماتة يعني الشيء عالم الحياة ابتداء أو بتصليب. يعني يا أولاد لما تقول لي كانوا نطقا أمواتا، طب دلوقتي هو أماتهم الله وقتئذ؟ هي الإماتة دي مش يبقى حي ويميته؟ ولا تبقى ازاي؟ قال لك لا، الاماته دي اعم من ان تكون ابتداء او بعد الحياه. وهل لهذا نظير في اللغه؟ نعم. احنا بنيجي نقول مثلا للخياط اطلي هذا الثوب ووسعه من تحت وضيقه من فوق مثلا، او تقول للحفار احفن هذا، احفن لي بئرا وسعه من اسفل وضيقه من فمه. هو يا اولاد كان في حفرة ضيقة وهيوسعها؟ ده مفيش حفرة أصلا، مفيش حفرة هيوسعها عشان نقول له وسعها وضيقها. فإيه معنى وسعها وضيقها؟ يعني اصنعها كذلك من اول الامر. فكأنك يصلح انك تقول افعل كذا وليس هناك فعل مفعول يقع عليه هذا، وانما المراد انه يفعل ابتداء هكذا. يعني الوقت بتقول له ضيق فم البئر ووسع اسفلها، مفيش بئر لسه هيتعمل، فما يقالش مثلا وسع الا بعد ان يكون الشيء ضيقا ثم توسعه، ولا ضيق اذا، ولا يقال في التضييق انه لازم يبقى واسع في الاول وبعدين اضيقه، لا، يعني اصنع ذلك ابتداء. فلما يجي يقول امتنا اثنتين كانوا نطفا، يبقوا اموات. اموات ازاي؟ هو كان في حياة؟ لا، ما هي دي الإماتة أعم من أن تكون ابتداء أو بعد حياة. ده اللي بيقوله الشيخ، ده نقولها تاني. لأنه نطفا، والصواب لأنهم كانوا أو خلقوا نطفا. طيب. فإن الإماتة جعلوا الشيء عادم الحياة. جعلوا الشيء عادم الحياة. عادم الحياة ابتداء أو بتصغير. أو بتصغير. هذا الكلام ابتداء تصدق على بتاع نطفا، بتصيير يعني لما يميتهم بعد الحياة ده. نعم. والمعنى خلقتنا أمواتا ثم صيرتنا أمواتا عند انطباع آدابنا. طيب. انتهى قال. نعم. ما قال؟ قال ده أبو علي القالي له حاشية. نعم. قال بالراء. بالراء. القاري هي فعلا ابو علي القاري مش القالي. ابو علي القاري بالراء يا ابني، بالراء. ايوه نعم. ايوه ملا علي قالي اسمه كده، وكثير جدا جدا من الناس ينطقها ملا، وصوابها ملا. الكثيرين جدا من اخواننا وشيوخنا وينطوها ملا، والصواب ملا. ملا علي قالي له حاشية على الجلالين قال فيها هذا الكلام. نعم. وفي بعض النسخ لأنهم كانوا نطفا أمواتا. طيب. قوله ذلك مبتدأ، وقوله لأنه خبر. يعني دلوقتي يا أولاد قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يبقى الجواب بتاعهم إيه؟ لا. وهيعلم ذلكم بأنه، فبيقول لك ذلكم مبتدأ وبعدين بأنه خبر، يعني أنتم باقون في العذاب وليس هناك سبيل إلى خروجكم من النار، لن تعودوا إلى الدنيا. ذلكم بسبب أنه إذا دعي الله وحده في الدنيا كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. نعم يا سيدي. وقوله أي بسبب أنه، أي الشأن، يعني أنه دي يبقى الضمير ده ضمير إيه يا أولاد؟ ضمير الشأن. أدي اسم إن، اسم أن. ذلكم بأنه، بأن الشأن والحال إذا دعي الله وحده كفرتم. وخبر ضمير الشأن لازم يكون جملة. فين خبر أنه؟ الجملة الشرطية دي، إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. نعم. قوله وقوله أي بسبب أنه، أي الشأن، قوله إذا دعي الله وحده إلى آخره، في إيراد إذا وصيغة الماضي في الشرطية الأولى، وإن وصيغة الماضي في الثانية، وصيغة المضارع في الثانية، ما لا يخفى من الدلالة على تمام سوء حاله. يعني شوف يا أولاد، إذا دعي الله وحده وحده كفرتم. المفروض ان اذا الاصل فيها في لغة العرب ايه؟ انها لتحقق الشرط وبالتالي تحقق الجواب، وقد يكون ذلك اغلبيا او اكثريا، على حين ان الاصل فيها انها للشك في وقوع الشرط وبالتالي الشك في وقوع الجواب المترتب على هذا الشرط. طيب لما بيقول اذا دعي الله وحده كفرتم، يبقى دعي الله وحده ده متحقق ولا غير متحقق؟ متحقق، مش واقع بعد اذا اللي هي موضوعة للتحقق من وقوع الشرط، وكفرهم بالتالي متحقق. طيب وان يشرك به تؤمنوا، طب ده الشرك اكثر من الايمان، يعني اكثر من الدعوة الى الله وحده، ليه عب بان؟ هل المفروض يكون مثل هذا مشكوك فيه؟ يعني ينبغي، الذي كان ينبغي الا يشرك بالله، وان العاقل الشأن فيه ان يتشكك في ان يشرك بالله مع فرط الدلائل وعظم الدلائل التي اقامها في الانفس والآثار. ولذلك عبر في جانب الاشراك بايه؟ بايه؟ ان يشرك به. طيب تؤمنوا، المفروض برضو هم امنوا حقيقة، امنوا بايه؟ امنوا بالشركاء. طيب ان يشرك به تؤمنوا، طب ايمانهم مشكوك فيه؟ لا، المفروض ان يشك فيه، المفروض، لكن هم فعلا امنوا بالشركاء. يبقى لما عبر باذا في جانب الدعوة الى الله وحده وكفرهم، لما عبر عنه بالماضي افاد تحقق الوقوع، ولما عبر في شأن الاشراك والايمان، ايمانهم بالشركاء، لما عبر عنه بان، افاد ان الشأن فيه ان كان يتشكك فيه كل عاقل والا يقع مثله، لكن عبر عنه بالماضي ولا بالمضارع يا اولاد؟ بالمضارع. قال وان يشرك به تؤمنوا، يعني مش ان اشرك به امنتم، ان يشرك به تؤمنوا، يعني كأن حتى ايمانهم بالشركاء كأنه مستحضر وكأنه متجدد. ولذلك بيقول لك الشيخ إيه؟ لا يخفى، قول العبارة بتاعته كده، ولا يخفى إيه بقى؟ لا، وفي التعبير، وفي إيراد إذا وصيغة الماضي في الشرطية الأولى، أيوة، وإن وصيغة المضارع في الثانية، أيوة، لا يخفى من الدلالة على تمام سوء حاله. واضح الكلام؟ نعم. قوله فالحكم لله، أي لا يحكم إلا بالعدل، ولا يعوقه عما يريده عائق، فتعذيبه له عدل نافذ. نعم. وهذا الكلام من جملة ما يقال لهم في الآخرة. نعم. بدليل قوله في تعذيبكم. نعم. وأما قوله هو الذي يريكم إلى آخره، فظاهر سياقه أنه من قبيل ما قبله، فيكون من جملة ما يقال لهم في الآخرة أيضا وهو بعيد. فالظاهر انه منفصل عما قبله وانه خطاب للكفار في الدنيا. انتهى شيخنا. ده حاجه ثانيه. فالحكم لا هو الذي يريكم ده. لسه هتيجي. بس بعدها هيجي ايه قوله ايه؟ الحاشيه اللي هتيجي قوله ايه؟ لسه دي نقف عندها دي. كفايه علينا الايتين دول النهارده ولا الثلاث ايات دول. خلاص. احنا كده يبقى مش محتاجين لا بديل ولا شيء. موعدنا السبت القادم اذا سمحت الغرف. مانيش عارف هنسالهم على كل حال. وانتم بقوا اسالوا. اتمنى هذا. لكن عموما احنا هنسال فان امكن جينا، ما امكنش مش هنيجي. احنا هنسال نشوف التخلف ده يكون شاغل كل الغرف ولا النظام ايه؟ يعني اما نيجي هنقعد فين؟ فنشوف. هو المفروض اللي هيجي ده التحريمي ولا شافعي للتخلف؟ على كل حال احنا قطعنا مرحله لا باس بها، ويعني معناها ان احنا نقول لكم يلا بعد اجازه نص السنه وخلاص. احنا يعني قطعنا مرحله الحمد لله. انا كنت متخوف جدا من تاخرنا في المنهج، لكن احنا باخلنا يعني اقل من النصف في غافل وسوق الرحمن، ودول ان شاء الله ربنا هيعن عليهم في الترم الجاي ان شاء الله. نعم. حياكم الله. مش عارف انا كان واحد سالني مره عن ايه؟ من الحصه اللي فاتت عن ايه؟ والله قلت له خليها بعدين. عايزين كتير واحد بس هو ما خلاص خلاص ما يبقى يجي بقى. طب ما احنا نستفيد ايه؟ انا ما اعرفش كان عايز ايه؟ البرهان الكمي والبرهان